القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. في إيه يا عسكري؟ جثة يا فندم على شريط القطر. إمتى اكتشفتم وجود الجثة دي؟ الساعة 5 الصبح. عينتم حراسة عليها؟ أيوة يا فندم، وعملنا كل الإجراءات اللازمة. من فحص بقايا الجثة وعمل التحليلات اللازمة ثبت أن الجثة لشاب، ومن المعلومات اللي حصلنا عليها من السكة الحديد اتضح أن القطر مر الساعة 12 بالليل. معنى كده أن القطر مر على الجثة الساعة 12 وفضلت بقايا الجثة في مكانها لغاية الساعة 5 الصبح. وسبب الوفاة يا فندم؟ ثبت من فحص بقايا الجثة الموجودة على قضبان السكة الحديد أن المجني عليه قتل قبل ما توضع جثته على شريط القطر. معنى كده ان المجرم كان بيهدف من وضع الجثه على شريط القطر اخفاء معالم الجريمه. ده فعلا اللي حصل، والدليل على كده وجود الجثه عاريه تماما من اي ملابس. يعني هدف المجرم الى جانب اخفاء معالم الجريمه كمان اخفاء شخصيه المجني عليه. التحريات اللي جمعتوها بتقول ايه؟ احنا قمنا بعمل تحريات سريعه وفحصنا بلاغات الغايبين عن المنطقه، ولغايه دلوقتي ما وصلناش لشخصيه المجني عليه. معنى كده ان المجني عليه مش من سكان المنطقه. جايز يا فندم، احتمال يكون مش من سكان المنطقه، والمجرم بعد ما قتله وقلعه هدومه شاله ورماه على شريط القطر. يا ترى ايه اللي حصل في جريمه القطر؟ لغايه دلوقتي مفيش جديد. يعني ايه؟ لسه بندور ولغايه دلوقتي ما وصلناش لحاجه. يعني الجريمه هتقيد ضد مجهول؟ يظهر كده، لان انا لغايه دلوقتي لا وصلنا للقاتل ولا لشخصيه اللي اتقتل. لا يا فندم، الجريمه مش هتقيد ضد مجهول. وصلت لشخصية المجني عليه؟ احنا وصلنا الخيط بسيط، واعتقد ان ده هو اللي حيوصلنا لكشف غموض الجريمة. وايه هو الخيط ده؟ صحيح المجرم قضى على المجني عليه واخفى كل ما يدل على شخصيته وجرده من ملابسه، والقطر مر على الجثة واخفى كتير من معالمها، لكن لقينا في الايد الشمال للجثة دبلة. دبلة؟ ايوه فندم، واضح من الدبلة اسم الزوجة. اسمها ايه؟ يسرية حسن. طيب فين يسرية دي؟ وازاي ما بلغتش عن اختفاء جوزها؟ الجرايد نشرت اسم الزوجة، ومع الأسف لغاية دلوقتي ما ظهرتش. تبقى مراته هي اللي قتلته. مؤكد ده حصل، بدليل انها ما جاتش ولا سألتش لغاية دلوقتي. انا يسرية يا بيه. جوزك فين يا يسرية؟ ما عرفش عنه حاجة يا بيه. بتعرفيش عنه حاجة؟ ازاي؟ هو مش جوزك؟ منه لله يا بيه، منه لله. يسرية، مين اللي قتل جوزك؟ ما عرفش، ما كنتش اعرف انه اتقتل، اصله كان غضبان وسايب البيت. كان سايب البيت من امتى؟ بقاله دلوقتي اكتر من شهر. لما اتنشرت الجريمة في الجورنال ما تقدمتيش ليه وقلت ان اللي اتقتل جوزك؟ يا بيه انا معرفش اقرا ولا اكتب. محدش من جيرانك او اصدقائك قالك ان اسمك منشور في الجريده؟ لا ما حصلش يا بيه، وكمان انا ساكنه جديد ومليش اختلاط بحد ومحدش يعرف اسمي. طب وسبتي ليه السكن القديم؟ حمدي جوزي هو اللي طردني. طردك ليه؟ الطمع وحش يا بيه. طب ممكن اعرف سبب الخلاف والمشاكل اللي كانت بينك وبين جوزك؟ حاجات كتير يا بيه. زي ايه؟ في يوم لقيت الجرس بيضرب. يسرية. مين؟ يسرية. حمدي اللي رجعك من شغلك بدري كده يا حمدي. اقعدي يا يسرية واسمعيني. خير؟ صفقة العمر، عملية بسيطة هكسب منها اكتر من 1000 جنيه. ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. بقولك عملية كبيرة حكسب منها مبلغ محترم حيطلعنا لفوق فوق فوق يا يسرية. مبلغ ايه بس يا حمدي؟ احنا مش اتفقنا تخليك في شغلك وتبطل الحاجات دي؟ يا ستي دي فلوس حلال. اعمل معروف، انا مش ناقصة مشاكل. مشاكل ايه بس؟ بقولك عملية بسيطة حكسب منها مبلغ محترم واشتري عربية. يا حمدي احنا كده كويسين، قول الحمد لله وخليك في شغل. يسرية يا حبيبتي عيبك انك دايما بتكسري مقاديفي، المفروض انك تشجعيني تحمسيني تقفي جنبي تقولي لي كلمة حلوة. ربنا عالم انا بعمل ايه. يسرية يسرية انا مقدر كل حاجة، بس يعني عايزك تكلمي اخوك. اكلمه عن ايه؟ يسرية حبيبتي اصلا انا عايز منه مبلغ يعني 200 جنيه. ايوه 200 جنيه بس، عشان اشترك مع واحد صاحبي في صفقة يا حبيبتي حكسب منها زي ما قلتلك. لا لا لا، يعني ايه؟ اخويا ما عندوش استعداد يديك فلوس تاني. يسرية يسرية يا حبيبتي، هو يعني اللي عندي كام؟ مش كل الحكاية يعني 20 جنيه. لما تبقى تدفعهم يبقى يديلك اللي انت عايزه يا حمدي. يعني ايه يا يسرية؟ انت عايزة تضيعي مني صفقة العمر؟ ايه خايفة على اخوكي ومش خايفة على جوزك؟ انا قلتلك اللي عندي وبس. يسرية يسرية يا حبيبتي، اخوكي معاه فلوس كتير، وعيب عيب لما تعملي كده. وعيب كمان انك تطمع في فلوس اخويا بالشكل ده. انا طماع؟ استغفر الله. الله يسامحك يا يسرية. شوف بقى لما اقولك انا مش ناقصة مشاكل. طيب حبيبتي هات الغويشة اللي معاكي عشان ابيعها. لا. بتقولي لا؟ طيب طيب يا يسرية انا هعرف ازاي اتصرف معاكي. وبعدين يا يسرية؟ كان طمعان في فلوس اخويا وانا حذرت اخويا منه. كان بيودي الفلوس اللي بياخدها من اخوكي فين؟ يا بيه ده خلاني بعت كل سختي. كان بيودي الفلوس فين؟ انا عارفة يا بيه، اهو دماغه كانت مليانة بحاجات غريبة قوي، ده عمره ما كسب قرش كويس يا بيه. اخر مرة شفت جوزك امتى؟ قلت لحضرتك من ساعة ما ساب البيت ما رجعش. وساب البيت من امتى؟ بقاله اكتر من شهر. واخوك كان رأيه ايه؟ ايه حيقول ايه؟ كان دايما يقول لي اصبري اصبري يا يسرية. ايوه تصبري يا يسرية. لامتى لامتى بس لامتى؟ مش عايزين فضايح ومشاكل. يعني عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي بيحصل؟ انا هبعت له واتصرف معاه. انا عايزاه يطلقني. ايوه يطلقني ويريحني من العذاب اللي انا فيه. قلتلك الصبر طيب، كل حاجه هتتحل. انت خايف منه ولا ايه؟ مش حكايه خايف منه، بس بلاش تهور، وفي حاجه اسمها عقل. منه لله منه لله. اه وايه اللي حصل بعد كده؟ ولا حاجه، اخويا بعت له ناس كتير، ركب دماغه وسابني ومرضيش يطلقني. انا فندم حاولت اصلح بين اختي وجوزها لكن مفيش فايده. كان بياخد منك الفلوس ويوديها فين؟ في مشاريع وهميه. ايه نوعها؟ ما اعرفش، وعشان كده ما بقتش اديله فلوس. مين اللي كان مشترك معاه في المشاريع دي؟ الحقيقه ما اعرفش، وهو كمان ما كانش بيتكلم. طيب انت قابلته بعد ما ساب البيت؟ لا، لانه رفض يقابلني او يتفاهم معايا. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه؟ قلت اسيبه شويه يمكن يرجع لعقله. ما طلبتش منه يطلق اختك؟ لا يا فندم، لان كان عندي امل انه يعقل ويحس بغلطته. حمدي الله يرحمه كان صديقي وبلدياتي. مين اللي قتل حمدي؟ معرفش. لما عرفت انه على خلاف مع مراته عملت ايه؟ الحقيقة انا عملت المستحيل عشان ارجعه لبيته، لكن هو رفض. ورفض ليه؟ هو اشترط ان اخو مراته يديله الفلوس اللي هو عايزها، لكن اخو مراته رفض. انت قابلت اخو مراته؟ ايوة، وقال لي كلام ما يصحش يتقال. كلام ايه؟ ده انسان حقير ما عندوش دم ولا ذوق، يعني ياخد فلوسي؟ طب ليه؟ بدل ما هو شاغل نفسه في كلام فارغ ومشاريع وهمية ما يشتغل. انا لو عارف انه ياخد الفلوس ويستفاد بيها كنت اديته، لكن انا فاهم هو بيعمل كده ليه. اسمع، هي كلمة واحدة، يطلق اختي ويبعد عني ولا مش هيحصل. طيب وانت عملت ايه؟ والله زي ما قلت لحضرتك، حاولت اوفق بينهم ما قدرتش، وفي الاخر انا سكت لما عرفت ان هو مصر على رأيه وعاوز يرجع لخطيبته الاولانية. وخطيبته دي عرفها قبل ما يتجوز يسرية ولا بعد ما تجوز يسرية؟ هو كان خطيبها قبل ما يتجوز يسرية. اسمها ايه خطيبته؟ سلوى. وسابها ليه؟ في الحقيقة معرفش. ايوه، بس هو كان صديقك زي ما قلت، ومؤكد قالك. حمدي الله يرحمه كان صديقي، لكن في حاجات كتيرة ما كانش بيقول عليها. انا فعلا كنت خطيبة حمدي. وايه اللي خلاها سابك؟ ما اتفقناش مع بعض. ازاي؟ في الفترة اللي كان خطيبني فيها حسيت ان مش ده الشخص المناسب ليا. طيب ممكن اعرف ايه التصرفات اللي كان بيعملها واللي كانت نتيجتها فسخ الخطوبة؟ كان دايما يقول لي سلوى، سلوى يا حبيبتي، تعرف انا بفكر في ايه؟ بتفكر في ايه يا حمدي؟ في حصان ابيض واختك وطير فوق السحاب. انت مش هتبطل الاحلام دي؟ شوف يا حبيبتي، انا دايما اخطط وارسم واخلي الاحلام حقيقة، بس لازم الاحلام تكون واقعية شوية. صح صح يا حبيبتي، وعشان كده الحصان الابيض اللي هاخدك واطير بيه هيكون عربية، عربية اخر موديل. ما فكرتش هتجيب منين العربية دي؟ دي مش عربية وبس، دي فيلا، فيلا محترمة، ويقف عليها جدع بواب عجوز ينحني لي كل ما مر عليه ويقول لي اتفضل يا سعادة البيه. سلوى، سلوى حبيبتي. مالك؟ مفيش يا حمدي. حبيبتي انا احب دايما انك تصرحيني باللي في قلبك. هي العربية اللي كنت راكبها مبارح دي جبتها منين؟ لا ابدا، دي عربية واحد صاحبي. وتاخد عربية صاحبك ليه؟ يا حبيبتي، يا حبيبتي يا سلوى، انا بمرن نفسي على السواقة استعدادا للمستقبل السعيد. حمدي انا يهمني تكون احسن واحد في الدنيا، لكن يا حبيبتي. لكن ايه يا حبيبتي؟ اسمعي، اسمعي المفاجأة الحلوة اللي هقولها لك. مفاجأة ايه؟ والدك العزيز اللي هو حماية انا خلاص كلمته وحيديني تمن العربية. ايه؟ بابا؟ بابا يديلك تمن العربية ليه؟ مش بقولك مفاجأة حلوة يا حبيبتي، أنا كمان اتفقت معاه أشترك معاه في إدارة المصنع بتاعه. يا سلام يا حبيبتي، ده حيكسب ذهب شهد طول ما أنا معاه يا حبيبتي. ها؟ وإيه اللي حصل بعد كده يا سلوى؟ حسيت من كلامه وتصرفاته إنه إنسان مش طبيعي، بيحلم كتير وعاوز يحقق أحلامه بطريقة غريبة. والدك إداله اللي هو عايزه؟ بابا كشفه وفهمه ورفض يديله اي حاجه. طب وهو عمل ايه؟ طبعا اتضايق وفضل يعارض والدي، وكانت النتيجه ان بابا طرده. اخر مره شفتي حمدي امتى؟ الكلام ده كان من اكتر من 3 سنين، وبابا طرده ومن يومها ما شفتهوش. من شهاده الزوجه والخطيبه واضح ان حمدي كان طماع. التحريات اللي عندنا بتقول ان اخو الزوجه حاول يخليه يطلق أخته وما قدرش. ممكن يكون أخو الزوجة قتله. احتمال يا فندم. طب إيه معلوماتك عن والد خطيبته؟ والد خطيبته بيملك مصنع كبير وراجل غني. التحريات بتقول إن حمدي حاول إنه يتردد على المصنع، ولما حس الوالد بطمعه طرده، وطرده من المصنع خلاه يقعد يتكلم عن الخطيبة ويسوق سمعتها. والبنت اللي كان خطيبها اتجوزت؟ لا، لأن ده سوق سمعتها. مش جايز والد الخطيبة انتقم منه وقتله؟ ممكن، وجايز دفع أي حد من العمال في المصنع يقتله. طيب المجني عليه حمدي فيه ممتلكات باسمه؟ ما عندوش غير شقة باسمه مأجرها، وعنده كمان عربية. وفين العربية دي؟ البحث جاري عنها. اصلي معرفش حمدي الا بعد ما اتجوز يسرية. وعرفته ازاي؟ اتقابلنا مع بعض في حفلة صغيرة كان عاملها واحد جاري بمناسبة عيد ميلاد ابنه، وعرفني بيه. حمدي كان مستلف منك. الحقيقة أنا ما عنديش الإمكانيات المادية عشان أسلف حد. طيب ما حاولش يستلف منك؟ لا أبدا، لأنه عارف ظروفي كويس. والعربية اللي كان بيركبها اشتراها إمتى؟ معرفش. ركبت معاه في العربية؟ يوه كتير. اشتراها منين؟ وجاب فلوسها ازاي؟ الحقيقة ما عنديش فكرة. لقينا العربية يا فندم. كويس، لقيتوها فين؟ سألنا الأول الجراج اللي بيبيت فيه العربية، عرفنا إنه من ساعة ما خرج بيها مرجعش، وبعدين لقيناها مركونة في محطة السكة الحديد. وراكنها من إمتى؟ بالتحريات وسؤال أكتر من منادي ما وصلناش لأي حاجة. وجود السيارة في محطة السكة الحديد بيدل على إنه إما كان سايبها ومسافر، أو سابها وطلع عند حد ساكن قريب من المحطة. كمان يا فندم فتشنا العربية، مفيش أي أثر أو دليل يقول إنه لما انقتل اتنقل في عربيته. لا أبدا، ما كانش ساكن قريب من محطة السكة الحديد. أمال كان ساكن فين؟ عنوان سكنه أهو. الله، مال إيه اللي ودى عربيته ناحية السكة الحديد؟ معرفش، لكن سكنه بعيد جدا عن محطة السكة الحديد. تحت أمرك يا فندم. أنت مدير الفندق؟ أيوة فندم، أي خدمة؟ في واحد كان بينزل عندكم اسمه حمدي حسن. لا أنا فاكر كويس، مفيش الاسم ده حاكم، كل اللي بينزلوا عندي معروفين بالاسم. في عندك دفتر بتأيد فيه أسماء النزلاء؟ طبعا، دي تعليمات ولازم أنفذها. ممكن أشوف الدفتر ده؟ تفضل يا فندم. لقيت حضرتك الاسم اللي بتدور عليه؟ لا، لكن ممكن حضرتك تبص في الصورة دي. وريني كده. فعلا الافندي ده كان بينزل عندنا. كان نازل عندكم امتى؟ من مدة كبيرة، ده حتى كان صاحبي وانسان كويس. بس انت قلت انه ما كانش نازل عندكم. حضرتك سألتني عن واحد اسمه حمدي. امال صاحب الصورة ده اسمه ايه؟ اسمه عادل. انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا، وادي الدفتر قدام حضرتك وحتلاقي فيه اسمه. بقاله قد ايه نازل عندك في الفندق؟ من مدة كبيرة، والدفاتر بتثبت كده. وايه اللي تعرفه عن حمدي؟ قصدي حضرتك عادل بيه، ما هو انا معرفوش الا بالاسم ده. ايه اللي تعرفه عنه؟ طيب وامير ومحترم، وعمري ما سمعت صوته. لما نزل عندك في الفندق مش طلبت منه البطاقة؟ طبعا حصل، وقدم لي البطاقة باسم عادل، وعمري ما اعرف ان اسمه حمدي. مين اللي كان بيزوره في الفندق؟ ما كانش حد بيزوره كتير، لكن كان في واحد دايما بيتصل بيه بتليفون. مين ده واسمه ايه؟ اسمه محروس. جاله الفندق؟ معرفش حاكم، اللي كانوا بيقولوا ما كنتش بسأل عن اساميهم. محروس لما كان بيتصل بحمدي كان بيعمل ايه؟ بعد شوية الاقيه نازل. كان بيغيب كتير برا؟ ساعات محروس كان بيطلبه وبيخرج وما يرجعش الا تاني يوم. يا بيه اني ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده. يا بيه يا محروس، الانكار مش هيفيدك والادلة كلها ضدك. اباي ادلتي يا بيه؟ ده المرحوم كان صاحبي، ده كان حبيبي كمان يا بيه. وبقع الدم اللي موجودة في شقتك؟ فرخة يا بيه كنت هنتبعها يا بيه. اوراق وحاجات المجنى عليه حمدي شايلها عندي امانة يا بيه. هدوم حمدي اللي لقيناها عندك؟ هدوم يا بيه؟ ملوش هدوم عندي. لما فتشنا شقتك لقينا قميص من قمصانه. شالوا عندي؟ اقول له لا. وعربيتك وبقع الدم اللي فيها يا محروس؟ يا بيه ما نعرفش حاجة يا بيه. يا عسكري. تمام يا فندم. هات بواب العمارة. حاضر يا فندم. يا بيه بواب العمارة كان نايم يا بيه، ده حتى ما شافش حاجة يا بيه. وايه اللي عرفك انه كان نايم؟ وتقصد ايه لما بتقول انه ما شافش حاجة؟ محروس، أيوة. بواب العمارة شافك وانت نازل بعد الساعة 11 مساء وانت شايل خلاص يا بيه خلاص، أنا حقول كل حاجة. ادخل. البوابة يا فندم. طب خليه برا دلوقتي. حاضر يا فندم. اتكلم يا محروس. ايوه يا بيه حنتكلم يا بيه. كان يوم يا بيه ما طلع لهش شمس، يوم ما عرفت الافندي دي اللي اسمه حمدي، عمل لي البحر طحينة يا بيه، وقال لي كلام كتير كتير قوي. في يوم من الايام قال لي يا بيه ولقيته حيضحك. ما تضحك عليه، ما تقول لي عشان اضحك معاك يا استاذ حمدي. محروس قصدي يا محروس بيه. ابي ابي ابي بيه حته وحدي. ايه وبعدين معاك انت حتتريق علي يا استاذ حمدي؟ لا لا لا لا لا, لا ابدا ابدا يا محروس بيه. ابي طب فهمني اللي هيسترها معاك. هتضحك علي. اقول لك يا سيدي، بتصورك كده وانت صاحب مصنع كبير وعندك اكتر من 500 عامل وسكرتيره. ها سكرتيره حلوه واموره وزي القمر. اقول لك ايه، همني من صنف الحريم ديت وخليك في المهم. كل شيء جاهز يا محروس بيه يا راجل يا طيب. يعني ايه بقى كل شيء جاهز يا استاذ حمدي؟ يعني تحضر فلوسك عشان نبدا المشروع. فلوسي جاهزه، بس عايز اقول لك حاجه مهمه. قول قول يا محروس بيه، خد راحتك. ما بلاش حكاية به دي اللي اخد عليه، خلينا في المهم. انا تحت امر. ها عايز تقول ايه؟ الفلوس اللي هدفعها دي مضمونة؟ الله الله الله، كلام ايه ده يا راجل؟ انت لازم تحط ببطنك بطيخة صيفي وتثق فيا. بطيخة صيفي بطيخة صيفي، انا هدفع على ضمانتك انت يا سي حمدي. شوف يا محروس بيه، فلوسك مضمونة، ولو عايز اكتب لك بيهم كمبيالات انا مستعد. لا يا ابوي لا يا استاذ حمدي ابي، دي الكلام دي الراجل يا ابوي هيطربت من لسانه. وانا كلمتي واحده وراجل شريف. ها وبعدين يا محروس؟ ما قلت لك يا بيه عمل لي البحر طحينه وخد فلوسي. خد فلوسك ليه؟ عمل انه حيفتح بهم مصنع كبير مع ناس محترمين. وشفت الناس اللي حيشتركوا معاك في المصنع؟ لا يا بيه ما شفتهمش، لا اكيد بخيبة. حمدي قال لي سيب كل حاجة علي، ولما سألت عن الناس دول وراني اتنين افندية في اللقندة اللي هو كان قاعد فيها. محروس بيه بص شوف، اهم دول الناس اللي انا كلمتك عنهم، بس بلاش انت تتكلم معاهم وخليني انا اتصرف وياهم. ويا بيه مرضيش يخليني اتكلم معاهم، واصل وبعدين سابني وسكت وما بقيتش اشوف وشه. رحت طلبه في اللقندة. ايوه مين اللي عايزه؟ الافندي اللي في الاوضه نمره 5 مش موجود. نقول له مين؟ محروس. حاضر، لما يجي نقول له ان محروس سأل عليك. وكنت يا بيه كل مطلبه يتهرب مني. الحقيقه الفر لعب في عبي، خفت على فلوسي، رحت للقندة. اهلا اهلا وسهلا. هو راح فين؟ بتدور حضرتك على مين؟ هملني واسكت انت، اهو جاي هناك. طب ومالك عصبي كده؟ اقول لك هملني واسكت. تعال معاي انا عايزك. مين؟ محروس بيه. اهلا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. ممكن اتكلم معاك شوي؟ اوي اوي يا محروس بيه، اتفضل اتفضل استريح. استريحاني؟ لا هني ما ينفعش، انا عايزك هناك في شقتي عشان نتفاهم على رواقة. كمل يا محروس. وخدتها يا بيه ورحت شقتي يا بيه. محروس بيه محروس بيه، كلامك ده بيزعلني يا محروس بيه. اسمع يا ابن الناس، اسمعها كلمي. انا بعت ارضي وسبت ناسي واهلي وجيت هاني معاك. وانا كمان يا محروس بيه اجرت لك شقه محترمه وركبتك عربيه ولبستك وهندستك. انا لا عايز شقه ولا عايز عربيه. حلمك حلمك بس يا محروس بيه. انا فجست ملعيبك وعايز فلوسي ودلوك حل. لا لا لا لا انا زعلان منك، والكلام ده يعني انا عايز افهم له صفه. انت بتقول ايه؟ الشقه انا ما عايزها شيء، والعربية هكتبها لك باسمك واديني فلوسي عشان ارجع بلدي، ويا دار ما دخلك شر. ها قلت ايه يا استاذ؟ افهم بس، ايه اللي خلاك تغير رأيك؟ كملني في حالي واديني فلوسي، افتكر الكلام ده مفهوم كده؟ طيب طيب طيب طيب يا محروس بيه، انا زعلان منك وحنزل دلوقتي اجيب لك فلوسك واجيلك حالي. لا يا شيخ، انت ما هتتحركش من هاني قبل ما اخد فلوسي. فلوسي يا نصاب. ها وادالك فلوسك؟ عرفت يا بيه انه ضيعها وضحك علي ومسكت في خناقة ورحت ضربه ضربه وحده طب ساكت خلصت عليه. ايه كان لازم انا اخلص عليه. خلاني بعت ارضي وحبايبي وسكنت في مصر ولبسني هدوم مش بتاعتي واجر لي شقه وركبني عربيه وفرحت انا في الاول، لكن فقت وكان لازم انتقم منه. ولما لقيته مرمي قدامي فكرت ازاي اتخلص من جدة تهدي وما حدش يعرف. قلعت هدومه عشان لما يلاقوا جدة ما حدش يعرف شخصيتها. الناس نامت والدنيا سكتت وشلتها في ملايه وحطيتها في عربيتي وخدتها ورميتها على شريط القطر. هي كنت عايز القطر يفرم لحمه وعظمه ويريحني ويرتاح الناس من شره وطمعه. قلعت هدومه ورميته عريان على شريط القطر، لكن نسيت الدبلة في ايده. لو كنت شفت الدبلة دي كنت خدتها ولا كنت قطعت صباعها اللي كان فيه الدبلة ورميتها للكلاب؟ لكن حقول ايه يا بيه، ما شفتش الدبلة، ما شفتهاش يا ناس. أغرب القضايا. قام بالتسجيل علي حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.